الحكمة ذكروا لها معاني، فإذا اقترنت بالقرآن أو بالكتاب ماذا يراد بها؟ السنة وهذه الآثار في هذا المعنى. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكذلك رواه محمد بن ثور وابن مبارك عن معمر عن قتادة، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: يريد السنة، يمن عليهن بذلك. وهذا دليل على أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن والسنة من الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. اذكرنا هذه النعمة: بيت فيه كتاب وسنة يقرأ ويعلم ويدرس ويعتنى به، بيت منعم عليه. كانت بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، تتلى فيها الآيات والحكمة، ولكن مصدر ذلك البيت النبوي فاختص به. النبي صلى الله عليه وسلم: لا المثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، فالحي والميت. والبيت الذي تقرأ في سورة البقرة: فدان صلى الله عليه وسلم أنها لا تستطيعه البطلة وتطرد الشياطين منه. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن مسرور، قال: حدثنا عيسى بن مسكين، قال: حدثنا محمد بن سنجر، قال: أخبرنا أسباط، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله: يعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن حكمة السنة. على هذا فالأنبياء يبعثون بكتاب السنة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتزكية العباد مدارها على تعليم الكتاب والسنة. قال: وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال: أخبرنا ابن أبي دليل، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال لي مالك وذكر قول الله عز وجل في يحيى: وأتيناه الحكم صبيا، وقوله في عيسى: أتيتكم بالحكمة، وقوله: ويعلمه الكتاب والحكمة، وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال مالك: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في دين الله والعمل به. وهذا تفسير واسع، إلا فالتعليم للحكمة وأخذ الحكمة المقصود السنة، والذي يأخذ السنة يطيع الله عز وجل على ضوئها الكتاب والسنة. هذه أدلة على أن كل نبي يبعث يأتي قومه بسنن يبلغها عن الله. وحديث الحارث الأشعري برهان ذلك: أوحى الله إلى يحيى بن زكريا، وقال ابن وهب: وسمعت مالكا مرة أخرى يقول: الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، ولا يكون الفقه إلا في السنة. هذا مما يبين ذلك أن الرجل تجده عاقلا في أمر الدنيا، لا نظر فيها وبصر بها، ولا علم له بدينه، وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا، عالما بأمر دينه بصيرا به، يعطيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله، قال ابن وهب سمعته يقول: الحكمة والعلم نور لله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. وما أحسن هذه الآثار، وكم من إنسان يؤتيه الله الحكمة ويبصره بالأدلة ويفتح عليه يثبته على دينه وغيره أعلم منه، وذلك أعلم ربما فتنه الله وكان علمه وذكره حجة عليه. الاستكثار من الخير خير، ولكن تبحث على الخير أكثر. قال: أخبرنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد البغدادي، قال أخبرنا محمد بن زكريا التميمي، قال حدثنا يوسف بن سعيد، قال حدثنا عمرو بن حمزة عن صالح المري، وهو علة هذا الحديث، عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. قال أبو عمر أخذه الشاعر فقال: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنصوب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن رزقه الله علما فإن الله قد أكرمه. وكل الشاعر هذا ينهض بالخسيس إلى العلا، يعني ينهض بالإنسان الذي أخلاقه سيئة سيئة، يبغضه الناس من أجلها بسبب جهله، فإذا تعلم نهض به علمه إلى العلا، نهض به علمه إلى العلا، وتنحى عن تلك المساوئ، وأصلح من حاله العلم، وصار بعد ذلك ذروة في الخير وقدوة فيه بقدر ما هو فيه من الخير. والجهل يبقى الجتال منسوب، حتى وإن كان أبو لهب، فإن الجهل في دين الله هو الذي أمحله وجعله في الحقيقة تبت يدا أبي لهب وسد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصغى نارا ذات لهب، وكان يعتبر موتا موت لأهله، ويميته ويسيء ويسبه مهما كان نسبه، إن كان نسبه شريفا إلا أنه يدمر أخلاقه ويدمر أحواله حتى يرحه. فمصدر كل خير علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومصدر كل شر الجهل بذلك، كل جهل بدين الله. والشرك يأتي عن طريق الجهل بدين الله، والتوحيد والسنة والهدى عن طريق العلم بدين الله. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. وهذا نظير قول ابن الوردي: قد يسود المرء من غير أب وجه حسن السبق ينفى الدغل. معناه من غير أب سيد، ليس معناه أنه ابن الزنا أو مثل عيسى من غير أب، لكن المقصود قد يسود المرء أبوه يكون ليس مثله في السيادة لأنه ما أوتي العلم، هو إذا تعلم وتمكن من الخير وعمل بعلمه ساد ربما ما لم يحصل عليه أبوه من السيادة. وبحسن السبق قد ينفى الدغل، ينفى الدغل، تنفى تلك الأخلاق السيئة والمعاملات البطالة وما إلى ذلك. الدغل غالبا يكون بين المزارع يفسدها، لكن بحسن السبق وبحسن الرعاية وبحسن العناية يزول ذلك الدغل. أردنا بيان هذا البيت العلمي ينهض بالخسيس، المقصود به هذا المعنى.